اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قلت أحسن الله إليكم، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء، أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. قبلها انتهينا منها. نعم أحسن الله إليكم، حتى هذه الآية قرأناها لكن طلبتم لإعادة. طيب، يمحو الله ما يشاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء، أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. وقيل هو أن الله يمحو ما يشاء من كتب الحفظة والكتبة ويثبت ما يشاء، وهو ما يوافق ما في اللوح المحفوظ. يعني ثلاثة أقوال: يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار، يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة. شوف من جوز الأقوال الثلاثة. الجوزي قال ثمانية أقوال أحسن الله إليك. نعم، ثلاثة مرة ثلاثة. نعم، وهي قال ابن الجوزي رحمه الله: واختلف المفسرون في المراد الذي يمحو ويثبت على ثمانية أقوال. ثمانية. نعم. أحدها أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، وهذا مذهب عمر وابن مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج. والثاني أنه الناسخ والمنسوخ، فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ. روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والقرضي وابن زيد، وقال ابن قتيبة: يمحو الله ما يشاء، أي ينسخ من القرآن ما يشاء، ويثبت، أي يدعه ثابتا لا ينسخه وهو المحكم. الثالث أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك الموكل: أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله ويكتب الملك فيقول: عمله وأجله. فيقضي الله ويكتب الملك، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. والرابع: يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران، قاله مجاهد. والخامس: يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجئ أجله، قاله الحسن. والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، روي عن سعيد بن جبير. والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات، قاله عكرمة. والثامن: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب. الثالث والثالث أنه يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. ودليل هذا القول ما روى مسلم في صحيحه. قرأ الحديث. ما روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضت على النطفة 45 ليلة يقول الملك الموكل: أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله ويكتب الملك فيقول: عمله وأجله. فيقضي الله ويكتب الملك، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. والرابع: يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران، قاله مجاهد. والخامس: يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجئ أجله، قاله الحسن. والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها،

وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به. وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر. وفي الحديث الآخر إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض. طيب. ابن عطية قال قال رحمه الله وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ والذي يتخلص به مشكلها أن نعتقد أن الأشياء التي قدرها الله تعالى في الأزل وعلمها بحال ما لا يصح فيها محو ولا تبديل، وهي التي ثبتت في أم الكتاب وسبق بها القضاء. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. وأما الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل كعفو الذنوب بعد تقريرها وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمها، ففيها يقع المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك. وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر فقد محى الله ما محى وثبت ما ثبت، وجاءت العبارة مستقلة بمجيء الحوادث وهذه الأمور فيما يستأنف من الزمان، فينتظر البشر ما يمحو أو ما يثبت، وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم. وابن جرير أحسن الله إليه قال وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا حسن ومجاهد سيذكره وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة وتهددهم بها وقال لهم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يعلمهم بذلك أن لقضائه أحسن الله إليك يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلا مثبتا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل. قال وذلك أن الله تعالى ذكره قال وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بالعقوبة وتهددهم بها وقال لهم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلا مثبتا في كتاب هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل. ثم قال لهم فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال، فيقضي ذلك في خلقه فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله. أحسن الله إليك. فإذا جاء الأجل يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال، فيقضي ذلك في خلقه فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكره فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. إيش؟ ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه. بغوش شيخ الإسلام أحسن الله إليكم في شرح الأربعين النووية قال قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ

على الكلام على أي حديث. لا أنا لا. طيب الشيخ السعدي. نعم الشيخ السعدي أحسن عليكم قال فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. طيب يمحو الله ما يشاء. أحسن الله عليكم. في كلام الحافظ بن حجر مثل الذي قرأ في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء، أو يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. وقيل هو أن الله يمحو ما يشاء من كتب الحفظة والكتبة ويثبت ما يشاء، وهو ما يوافق ما في اللوح المحفوظ. وقيل أما تكون الثاني وقيل قال أو وقيل، يعني قولان: أول يمحو الله ما يشاء، أول يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء، وقيل وقيل يمحو الله ما يشاء من الكتب السابقة حتى تم نسخ الكتب السابقة. نعم وقيل حتى تم نسخ الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. وقيل هو أن الله يمحو ما يشاء من كتب الحفظة والكتبة ويثبت ما يشاء، وهو ما يوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، يعني أصله، يعني أصله. وهو الصحيح. نعم وهو اللوح المحفوظ. فيمحو الله ما يشاء من كتب الملائكة الكتبة التي يكتبونها ليوافق ما في اللوح المحفوظ، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، والكتبة يكتبون على بني آدم الحسنات والسيئات. وقال مجاهد: يمحو ما يشاء من الآجال والأرزاق والمقادير إلا الشقاء والسعادة فإنهما ثابتان. قول الرابع. أما قول الأول في إشكال، يمحو الله ما يشاء من الأقدار. نعم الأقدار ما تغير أقدره إلا إذا كان أقدار معلقة، كان معلقة يعني معلقة بالأسباب، لكن في إشكال. يعني قول الأول في إشكال، الله ما يشاء من الأقدار. نعم لما قدره الله ما علمه قدر وكتب له محفوظ، هذا ما يغير ولا يبدل. نعم عليكم. فمعناه أن الذي يمحى هو الأقدار، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يغير. والأقدار نعم هكذا كان الأقدار يعني معلقة، يعني الأقدار الأخرى. في أقدار الآن يعني في القدر العمري والقدر السنوي والقدر الشهري، وهذه الأقدار الأخرى. ما في اللوح المحفوظ ما يغير ولا يقدر. قدر العمري يقدر الإنسان وهو في بطن أمه، رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، هذا قدر عمري. والقدر السنوي ما يكون في ليلة القدر، إن نزل الله في ليلة القدر، الأقدار في ليلة القدر. يعني هو سبحانه وتعالى يسعد ويشقي ويحيي ويميت ويعز ويذل. وقدر يومي كما قال كل يوم هو في شأن. هناك قدر مثل ما كتب على آدم لما في قصة محاجته لموسى، قال: تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، لهذا قال العقل بأربعين سنة، هذا غير اللوح المحفوظ. قالوا قال إن هذه الأقدار تقول القول الأول عليه هنا المدراء المقدار يعني ما سوى اللوح المحفوظ، فما كان من هذه الأقدار مخالف ما في اللوح المحفوظ فإنه يمحى ليوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم أحسن عليكم. أما ما في اللوح المحفوظ فلا يغير، لا السعادة ولا الشقاوة ولا الفقر ولا الغنى حتى العجز والكيس، كل شيء مكتوب فيه لا يغير. نعم الأقدار ما سوى في اللوح المحفوظ، فكما سمعت الأقدار قدر العمري واليومي والسنوي، يعني نضيف ما سوى اللوح المحفوظ. ها؟ الذي يمحى هو الأقدار. نعم يعني يراد بها هذا معلوم، معلوم من القول الأخير. نعم نعم كذلك، قدر المبرم هو الذي لم يعلق بسبب، كما في الحديث حديث الطويل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا قضاء المبرم. أما المعلق بسبب يطول عمر معلق بسرة الرحم فإنه معلق بالسبب، لا بد من حصول السبب. نعم أحسن عليكم. والسبب من الأقدار نعلي قدرها. نعم كل شيء مكتوب فيه لا يغير، لكن الذي يغير ما في كتب الكتبة من الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم. والحفظة يكتبون على الإنسان، وعلى هذا القول لو كتب الحفظة شيئا يخالف ما كتب عليه في التقدير العمري أو في التقدير العام محي ويكتب ما يوافق اللوح المحفوظ. ثم قال الله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن، فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن، فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي، وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله ويصيبهم ما كتب الله عليهم بسبب أعمالهم من خزي الدنيا أو العذاب في الآخرة. إيش قال وإما نرينك وإما نرينك وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. في هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن، فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي. يقول لك يا محمد، يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي قوله وإما نرينك بعض الذي نعدهم هذه بدايتها أحسن الله لكم. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن. يقول لك كيف بدايتها كان فيها، يقول لك إيش؟ يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن. وإما نرينك بعض الذي نعدهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم ونتوفينك إنما عليك البراء وعلى الحساب. هذه الآية فيها تسلية، الآية ما فيها مقالة لهم ويما نرينك بعض الذي نعيدهم. ها؟ أول السورة والذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه والآية التي قبلها أحسن الله إليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. نعم طيب هذه سبقت. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك وإما نرينك بعض الذي الذي وعدهم الله يعني بالعذاب والنكال، يعني إن الله سبحانه وتعالى إما أن يصيبهم ببعض الذي وعدهم أو يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول فبلغ والحساب على الله. ويمن لك بعض الذي يعدهم ما وعدهم الله بوقوع العذاب قد يقع في الدنيا كما حصل لكفار في غزوة بدر، كما قال تعالى في الآية الأخرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالله تعالى يسلي نبيه يقول إن الذي وعدناهم قد نريك إياه فتراه وأنت حي، وقد نتوفاك فأنت بلغت والحساب على الله. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ماشي. نعم. يقول هؤلاء المكذبون لك يا محمد فلا تأس عليهم ولا تحزن. ما يقول؟ يقول لك هؤلاء المكذبون فلا تحزن فلا تأس عليهم ولا تحزن. نحذف ما قبلها. في هذه الآية في أساسة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحزن ولا تأسى على ما يقول لك هؤلاء المكذبون، قد قدم فلا تأسى ولا تحزن. السلام عليكم. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تأس ولا تحزن على ما يقول لك هؤلاء المكذبون، فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي، وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله ويصيبهم ما كتب الله عليهم بسبب أعمالهم من خزي الدنيا أو العذاب في الآخرة. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تأس ولا تحزن على، يقول تعالى فلا تأس، يقول تعالى فلا تأس ولا تحزن على ما يقول لك هؤلاء المكذبون. نعم. فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي، وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله ويصيبهم ما كتب الله عليهم بسبب أعمالهم من خزي الدنيا أو العذاب في الآخرة. نعم نستقام. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من النكال والخزي والعذاب في الدنيا أو نتوفينك إذا توفيناك قبل ذلك وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة فسوف نحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم. أنا في تكرار هذا يعني. طيب ابن عاشور قال وقد أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما توعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره بعضه مثل عذاب أهل الردة، فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل مسيلمة الكذاب. طيب غيره الحافظ الطبري أحسن عليكم قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرهم أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فإنما عليك أن تنتهي إلى طاعة ربك فيما أمرك به من تبليغ رسالته، لا طلب صلاحهم ولا فسادهم، وعلينا محاسبتهم فمجازاتهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم جيد، هذا مثل ما ذكرنا. بغوي قال قال البغوي رحمه الله: وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب قبل وفاتك، أو نتوفينك قبل ذلك، فإنما عليك البلاغ، ليس عليك إلا ذلك، وعلينا الحساب، الجزاء يوم القيامة. نعم مثل ما ذكر. طيب عاجل القراءة. السلام عليكم. هذه الآية فيها تسلية من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: فلا تأس ولا تحزن على ما يقول لك هؤلاء المكذبون، فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي، وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله، ويصيبهم ما كتب الله عليهم بسبب أعمالهم من خزي الدنيا أو العذاب في الآخرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم. ويسعنا الله من إيش بسم الله. وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله، ويصيبهم ما كتب الله عليهم بسبب أعمالهم من خزي الدنيا أو العذاب في الآخرة. إذا وصل الآخرة انتهى خزي الدنيا، بقي على أبو الآخرة. فقد يصيبهم إيش؟ ويصيبهم فلا تأس ولا تحزن على ما يقول لك هؤلاء المكذبون. نعم. فما أعده الله لهم من النكال قد يصيبهم وأنت حي، وقد يتوفاك الله ويرجعون إلى الله، ويصيبهم ما كتب الله عليهم بسبب أعمالهم من خزي الدنيا أو العذاب في الآخرة. إذا قدموا الآخرة انتهى خزي الدنيا، ما بقي إلا العذاب الآخرة. طيب أحسن الله عليك. وإما نرينك بعض الذين نعدهم من النكال والخزي والعذاب في الدنيا، أو نتوفينك، إذا توفيناك قبل ذلك وقد بلغت رسالة وأديت الأمانة، فسوف نحاسبهم ونجازيهم على أعمالهم. تكرار أو زيادة في إيضاح المعنى. نعم. ثم بعدها عندنا مكرر الكلام. أحسن الله عليكم. هذا مكرر مع ما سبق. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: يقال والمعنى كذا، والمعنى أيضا نعم شبال. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. نعم سم. أحسن الله. قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرها المؤلف بظهور النبي على الأرض. بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض بما فتح الله له من الأرض. وفسر أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء، هذا هو النقص. والله يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه، ولا أحد يعقب بحكمه، ويحكم بين عباده بحكمه القدري فيما يقدره على عباده من حياة وموت وفقر وغنى وعز وذل، ويحكم بين عباده بالجزاء يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى. فحكم الله هو الحكم الشرعي في الدنيا، والحكم القدري، والحكم الجزائي يوم القيامة. لا معقب لحكمه، لا أحد يتعقبه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى، حين يبعث العباد يوم القيامة يحاسبهم كلهم في وقت واحد ويفرغ من حسابهم في منتصف النهار. في غدري في مقتالي في مقتالي منتصف النهار. ويفرغ من حسابهم بمقدار منتصف في مقدار منتصف النهار. في مقدار منتصف النهار. يعني نحذف في البداية فسره المؤلف قوله تعالى ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسره المؤلف بظهور النبي على الأرض. ما فسر المؤلف فسر بإيش؟ فسر بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وبما فتح الله له من الأرض، وفسر أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء. فسرت الآية قبل فسرت الآية فسرت الآية بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وبما فتح الله له من الأرض، وفسر أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت العلماء. هذا هو النقص. بس أولم يروا أن نأتي الأرض تحدث أولم يروا أن نأتي الأرض تحدث بس يعني وفسر أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وتحذف أيضا قال بموت العلماء، هذا هو النقص. لا فسر إيش؟ وفسر أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني كان جاء بالآية من أجل أن يفسر لا قول لا ابن لا عباس. لا ما يحتاج لا يتكرر مرة ثانية. نعم حسنك. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بموت العلماء، هذا هو النقص. طيب والله يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه، ولا أحد يعقب لحكمه ويحكم بين عباده بحكمه ولا أحد يعقب لحكمه. وأيضا ويحكم أيضا ويحكم أيضا بين عباده بحكمه القدري. نعم. بحكمه القدري فيما يقدره على عباده من حياة وموت وفقر وغنى وعز وذل وغير ذلك وغير ذلك. ويحكم بين عباده بالجزاء يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى، فحكم الله بحكمه الجزائي. ويحكم بين عباده بحكمه الجزائي يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى، فحكم الله هو الحكم الشرعي في الدنيا، والحكم القدري والحكم الجزائي يوم القيامة. كل هذا يحدث تكرار مع مسلم الأخير. لا معقب لحكمه، لا أحد يتعقبه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى حين يبعث العباد يوم القيامة يحاسبهم كلهم في وقت واحد ويفرغ من حسابهم في مقدار منتصف النهار. ويقيل أهل الجنة في الجنة كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. زيادة. نعم نعم. ويستقر أهل الجنة ويستقر أهل الجنة كما قال تعالى في الجنة كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ أصحاب الجنة يومئذ أحسن خير مستقر مستقر وأحسن مقيلة. نعم أحسن الله. ثم قال الله تعالى قبل هذا الكلام على الكلام كلام الحفظ أولى مرأة الناس اللي نقصها من الطافية والبغاوية. أحسن الله إليك. قال الحافظ الكثير رحمه الله وقوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس أولم يروا أن نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. أولم يروا أن نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. نعم. وقال في رواية أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون أو تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال مجاهد وعكرمة ننقصها من أطرافها، قال خرابها. وقال الحسن والضحاك هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال العوفي عن ابن عباس نقصان أهلها وبركتها.

أحسن الله إليك. الشنقيطي رحمه الله في تفسير نظير هذه الآية في سورة الأنبياء وهي قوله تعالى فلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، قال رحمه الله ما ذكره ابن كثير صواب، واستقراء القرآن العظيم يدل عليه وعليه، فالمعنى أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله والكفر بما جئت به أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط وهم يمرون بديارهم، وكما أهلكنا قوم هود، وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قال فيه خمسة أقوال، أحدها أنه ما يفتح الله على نبيه من الأرض، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال الحسن والضحاك. قال مقاتل أولم يروا يعني كفار مكة أن نأتي الأرض يعني أرض مكة ننقصها من أطرافها يعني ما حولها، والثاني أنها القرية تخرب حتى تبقى الأبيات في ناحيتها، رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال عكرمة، والثالث أنه نقص أهلها وبركتها، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وقال الشعبي نقص الأنفس والثمرات، والرابع أنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها، رواه عطاء عن ابن عباس، والخامس أنه موت أهلها، قاله مجاهد وعطاء وقتادة. موت أهلها بعد موت الفقهاء. أحسن الله إليك. الماوردي قال فيه أربعة تأويلات، أحدها بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركين قاله قتادة، الثاني بخراجها بعد العمارة قاله مجاهد، بخرابها بعد العمارة قاله مجاهد، الثالث بنقصان بركتها وتمحيق ثمرتها قاله الكلبي والشعبي، الرابع بموت فقهائها وخيارها قاله ابن عباس، ويحتمل خامسا أنه بجور ولاتها. طيب إذن أرجع الأول قوله تعالى نعم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرت الآية بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وبما فتح الله له من الأرض، من أرض المشركين. فسرت الآية بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وبما فتح الله له من أرض المشركين، وفسرت أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بموت العلماء هذا هو النقص، وفسرت أيضا بخراب بخرابها بعد العمارة بعد عمارتها بخراب الأرض بعد عمارتها، وفسرت أيضا بخراب الأرض بعد عمارتها. ثم الكلام على والله يحكم نعيده قولها بخراب أهلها وهلاك المشركين، بخرابها وهلاك المشركين. كان القول اللي فيها محق البركة ونقص الثمرة داخل في هذا إما بفتوح فتح الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو بهلاكها بخرابها وهلاك أهلها موت العلماء والثاني موت العلماء أو موت العلماء والفقهاء، هذه الثلاثة بارزة. هذه الأقوال الثلاثة. قوله تعالى ولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرت الآية بظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. قيل المراد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وبما فتح له من أرض المشركين وبما فتح الله له من أرض المشركين. وقيل أيضا بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس. وقيل بخرابي. وقيل بخراب الأرض بعد عمارتها. بخراب الأرض وهلاك المشركين. وقيل بخراب الأرض بعد عمارتها بهلاك المشركين. لا، وهلاك بخراب الأرض وهلاك. بخراب الأرض وهلاك أهلها. وهلاك من المكذبين والمستهزئين. وقيل بخراب الأرض بعد عمارتها بموت وهلاك المشركين والمكذبين. نعم. وقيل بموت العلماء كما جاء عن ابن عباس. العلماء. نعم. والله يحكم. نعم. بين عباده في الدنيا بشرعه ولا أحد يعقب لحكمه. بعدها ولا أحد يحكم بشرعه ويحكم ولا أحد يحكم أتأخر هذه. نعم. والله يحكم ولا معقب لحكمه. يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه. نعم. وفي الله ولا أحد يعقب ولا أحد يعجلها. ويحكم أيضا بين عباده بحكمه القدري. نعم. ويحكم أيضا بين عباده بحكمه القدري فيما يقدره على عباده. نعم. من حياة وموت وفقر وغنى وعز وذل وغير ذلك. نعم. ويحكم أيضا بين عباده بالجزاء يوم القيامة بحكمه الجزائي. ويحكم بين عباده بحكمه الجزائي يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى. ولا معقب لحكمه ولا تأتي بعد. ولا معقب لحكمه. نعم. تؤخر تأتي هنا وش بعد. فحكم الله هو الحكم الشرعي في الدنيا. لا ما يحتاج. هذه نعم تحتاج. لا معقب لحكمه. نعم. وهو سريع الحساب حين يبعث العباد يوم. لا معقب لحكمه. لا أحد يعقب لحكمه. وهو فلا أحد يعقب لحكمه. نعم. أو يتعقب حكمه. لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. يعني بأنواع الثلاثة. نعم. أحسن الله. وهو سريع الحساب. نعم. حين يبعث العباد يوم القيامة. نعم. يحاسبهم كلهم في وقت واحد ويفرغ من حسابهم في مقدار منتصف النهار حين يستقر أهل الجنة بالجنة. فيستقر أهل الجنة بالجنة كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طيب بعدها. وقد مكر الذين من قبلهم. قال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وسيعلم الكفار. يعلم كل نفس فلله المكر جميعا. يعلم كل نفس. يعلم ما تكسب كل نفس. نعم. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. نعم. وقد مكر الذين من قبلهم مكر الكفار مكر الكفار برسلهم وأنبيائهم فجزاهم الله على مكرهم فلله المكر جميعا ومكر الله هو جزاء. فالمكر صفة ذم ولكنه يكون صفة مدح إذا كان عندما يكون جزاء. لذلك لا يوصف الله بالمكر ولا يقال من صفاته المكر ولكن يقال يمكر الله بالماكرين فمكر الله عقوبة لهم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فهؤلاء الكفار قد مكروا فعاقبهم الله وجازاهم على مكرهم. يعلم ما تكسب كل نفس من خير وشر ويجازيها على عملها. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار هنا قراءتان وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار. سيعلم الكفار لمن تكون الدائرة فالدائرة ستكون على الكافرين والعاقبة الحميدة للمؤمنين. وقد مكر الذين قبلهم. أحسن الله إليك. هنا قراءتان وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر. سيعلم الكفار لمن تكون الدائرة فالدائرة ستكون على الكافرين والعاقبة الحميدة للمؤمنين. قراءتان سيعلم الكفار وسيعلم الكافر. والمعنى سيعلم الكفار. نعم. لمن تكون الدائرة فالدائرة ستكون على الكافرين والعاقبة الحميدة للمؤمنين. لمن تكون الدائرة طيب وش بعده. ثم قال الله تعالى قبل هذا في تكرار وقد مكر الذين من قبلهم مكر الكفار برسلهم وأنبيائهم أو مكر الكفار برسلهم وأنبيائهم فجازاهم الله على مكرهم. قد مكر الكفار قد مكر الذين من قبلهم نعم قد مكر نضيف قد إيش وقد مكر الذين من قبلهم عندنا مكر الكفار برسلهم قد مكر الكفار السابقون الكفار السابقون نعم برسلهم أحسن. قد مكر الكفار السابقون برسلهم وأنبيائهم نعم. فجازاهم الله على مكرهم نعم. فلله المكر جميعا ومكر الله هو جزاء فلله المكر جميعا نعم نعم ومكر الله هو جزاء جزاءهم لأنه في الآن في كلام على صفة المكر ومكر الله هو عقوبتهم ومجازاتهم ومكر الله هو عقوبتهم وجزاؤهم ومجازاتهم مجازاتهم على مكرهم ومكر الله ومكر الله هو عقوبة لهم ومجازاتهم على مكرهم نعم فالمكر صفة ذم ولكنه يكون صفة مدح عندما يكون جزاء عندما يكون جزاء لذلك لا يوصف الله بالمكر ولا يقال من صفاته المكر ولكن يقال يمكر الله بالماكرين فمكر الله عقوبة لهم مكر الله عقوبة لهم مش طبع عليها السيادة فمكر الله كلها سبقت عقوبة الوجه نعم أحسن الله وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فهؤلاء الكفار قد مكروا هذه تكرار يعلم ما تكسب كل نفس من خير وشر ويجازيها على عملها وسيعلم الكفار لمن عقب الدار هنا قراءتان وسيعلم الكفار في الآية قراءتان في الآية قراءتان الأولى وسيعلم الكفار والثانية وسيعلم الكافر أحسن الله والمعنى ومعنى القراءتين واحد وهو ومعنى القراءتين واحد وهو سيعلم الكفار لمن تكون الدائرة فالدائرة ستكون على الكافرين والعاقبة الحميدة للمؤمنين نعم طيب. ثم قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا في هذه الآية إنكار الكفار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عليهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يعني يكفي شهادة الله لك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأنك رسول الله وأنك مرسل من عنده وكذلك أهل الكتاب يشهدون بذلك بما في كتبهم المنزلة عليهم من صفتك ومن سيرتك وأنك رسول الله وأنك خاتم النبيين وفيه فضل العلم وفيها أن العلم يكون وفي الآية دليل على فضل العلم وفي الآية دليل على فضل العلم وأنه يكون عن طريق الكتب وعن طريق التلقي ولهذا قال ومن عنده علم الكتاب وفيها التنويه بأهل الكتاب وأهل العلم وفي الآية التنويه بأهل الكتاب وأهل العلم وفي الآية التنويه بأهل الكتاب وأهل العلم زيادة العاملين بعلمهم العاملين وفي الآية التنويه بأهل الكتاب وأهل العلم العاملين بعلمهم نعم وهنا سجل الله شهادة أهل الكتاب مع شهادته ولذلك سجل الله شهادة أهل الكتاب مع شهادته فقال سبحانه ولذلك بدل عطف الله أو قرن أو قرن قرن أو عطف أحسن الله عليك ولذلك عطف الله شهادة أهل الكتاب مع شهادته فقال سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ولذلك أعقب بدل أعقب أحسن الله عليك ولذلك أعقب سبحان، ولذلك عاقب الله شهادة أهل الكتاب مع شهادته بعد شهادته بعد شهادته. نعم. ولهذا أعقب الله شهادة أهل الكتاب بعد شهادته، فقال سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. فمن عنده علم الكتاب يشهد بذلك، هذا تنويه بهم. يشطب على هذا، فمن عنده علم الكتاب يشطب على هذا. كل التكرار هنا شو بعده؟ أن يكفيك شهادة الله وشهادة أهل الكتاب لك بأنك رسول الله، وأما هؤلاء الوثنيون الذين أنكروا رسالتك فلا عبرة بهم. نعم. طيب هذا قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. في هذه الآية إنكار الكفار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عليهم. في هذه الآية إنكار الكفار لرسالة النبي بيان إنكاري بيان الإنكار في هذه الآية بيان لإنكار الكفار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد الله عليهم. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، يعني يكفي شهادة الله لك يا محمد. بيان الإنكار الكتاب ورد عليهم. فقال تعالى نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. نعم. ومن عنده علم الكتاب، يعني يكفي شهادة الله لك يا محمد بأنك رسول الله. نعم. وأنك مرسل من عنده، وكذلك أهل الكتاب يشهدون بذلك بما في كتبهم المنزلة عليهم من صفتك. نعم. ومن سيرتك، وأنك رسول الله، وأنك خاتم النبيين. وفي الآية فضل العلم دليل. وفي الآية دليل وفي الآية دليل على فضل العلم. نعم. وأن العلم يكون عن طريق الكتب وعن طريق التلقي. نعم. ولهذا قال: ومن عنده علم الكتاب. نعم. وفي الآية أيضا التنويه بأهل الكتاب وأهل العلم، ولذلك عطف ولذلك العامل بعلمهم ما تضيف إليك. نعم. وفي الآية التنويه بأهل الكتاب وأهل العلم العاملين بعلمهم. نعم. ولذلك أعقب الله شهادة أهل الكتاب بعد شهادته، فقال سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. أن يكفيك شهادة الله وشهادة أهل الكتاب لك بأنك رسول الله، وأما هؤلاء الوثنيون الذين أنكروا رسالتك فلا عبرة بهم. نعم. انتهى. طيب. جاهز سورة يوسف. طيب خلينا نشوف الكلام على كلام المفسر على الآيتين وقد بكلم كلام الحافظ على الآيتين. هاي لا يتكلم على الآيتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقوله: يعلم ما تكسب كل نفس، أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر، وسيجزي كل عامل بعمله. وسيعلم الكافر، وقرئ الكفار، لمن عقب الدار، أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. كلا، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة، ولله الحمد والمنة. تمرسلا، أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي حسبي الله وهو الشاهد علي وعليكم، شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة، وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان.